عنك بها خطيئة، حديث رواه مسلم. أيضا يستحب أن يطيل الإنسان في صلاة التطوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام، وهذا الحديث رواه مسلم كذلك. الشاهد أن صلاة التطوع معلوم شأن فضلها في شريعتنا، ويستحب أن يخفيها الإنسان وأن يصليها في البيوت، فهذا أثوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا، وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فإذن يستحب أداء هذه الصلوات في البيوت، وهي أفضل من أدائها في المساجد، وهذه الفضيلة لصلاة التطوع في البيوت عامة لجميع المساجد، حتى لو كانت هذه المساجد أحد المساجد الفاضلة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وذلك لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، وهذا اللفظ عند أبي داود. ويستثنى من هذه الأحاديث بعض النوافل ففعلها في غير البيوت أفضل، كما هو في شأن صلاة التراويح في رمضان، أو الصلوات التي لها تعلق بالمسجد كتحية المسجد وركعتي الطواف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا المكتوبة، قال الحافظ العراقي هذا في حق الرجال دون النساء، فصلاتهن في البيوت أفضل، وإذا أذن لهن في حضور بعض الجماعات فهذا لا يعني أن صلاتها في بيتها أدنى، لا، صلاة المرء في بيتها بل في حجرة نومها أفضل من صلاتها في المسجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، قال وبيوتهن خير لهن. أما لماذا تصلى في البيوت، فقد أجاب عن ذلك الإمام النووي قال لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة ويفر منه الشيطان، فهذا كله لبيان فضل صلاة التطوع وبيان بعض الأحكام المتعلقة بها من أدائها في البيوت وأدائها حيث لا يرى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء حيث لا يراه الناس أفضل خير من صلاته حيث يراه الناس 25. الحكمة من مشروعيتها، شرع الله سبحانه وتعالى التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص، وبينا ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. يعني إيه الزيادة الأخيرة دي ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك؟ يعني تأتي الزكاة، فإن كان له من صدقة فإنها تجبر نقص ذلك، يأتي الصيام فإن كان له من صيام تنفل فتجبر النقص في الصيام الفرض، وهكذا. المسألة الثانية في أقسام صلاة التطوع، صلاة التطوع على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة. هنقسم صلاة التطوع إلى نوعين، هنقول نوافل مقيدة ونوافل مطلقة. النوافل المقيدة هذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس تابع بالفرائض كصلاة الوتر، كالضحى، كصلاة الكسوف، هذه مقيدة بوقت معين. أما النوع الثاني فصلوات غير مؤقتة بأوقات معينة، وهذه تسمى بالنوافل المطلقة، كأن يتنفل الإنسان تنفلا مطلقا في أوقات غير النهي، كأن يصلي مثلا بعد الظهر ما شاء، أو أن يصلي في وقت الضحى ما شاء بعد أن يكون صلى الضحى، أن يصلي بعد المغرب ما شاء، بعد العشاء ما شاء، فهذا يسمى بالتنفل المطلق. النوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض. النوافل المقيدة بعضها آكد من بعض، فهناك سنن الرواتب المؤكدة التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستديم عليها، فمن ذلك سنن الصلوات التابعة للفرائض. فعن عبد الله ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء. هذه عشر: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وبعد العشاء، وقبل الفجر. وثبت ذلك أيضا عن أمنا عائشة، إلا أنها قالت قبل الظهر أربعة، فصارت ثنتي عشرة ركعة. وعن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بنى الله له بيت في الجنة. في رواية الترمذي: أربعا قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال الإمام الشوكاني: وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه الاثنتي عشرة ركعة، وهي من السنن التابعة للفرائض. إذن السنن التابعة للفرائض التي قلنا أنها من النوافل المقيدة المؤكدة: سنة الظهر أربع ركعات قبل الظهر بدليل حديث حفصة وعائشة، ولا ينافي ذلك حديث عبد الله ابن عمر بأن جعلها ركعتين لاحتمال أنه لم يطلع على الركعتين الأخريين. السنة البعدية للظهر دلت الأحاديث على أنهما ركعتان، وثبت ذلك في الأحاديث التي مرت. وعلى هذا فالذي اختاره العلماء بالنسبة لسنة الظهر أن السنن المؤكدة أربع قبل الظهر وركعتان بعده، أما السنن غير المؤكدة فركعتين أخريين بعد الظهر، يعني أربع قبل الظهر وأربع بعده. اللي مؤكد عند أهل العلم أربعة قبل واثنين بعد، إنما الركعتين اللتين زادتا بعد صلاة الظهر فهذا مما ورد ذكره في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعة وبعده أربعة حرمه الله على النار. الراجح أن صلاة السنن تصلى مثنى مثنى بما في ذلك سنة الظهر. أما حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء، فقال الإمام النووي: هذا حديث متفق على ضعفه. فالراجح أن تصلى مثنى مثنى. بالنسبة لسنة العصر ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال: بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة صلاة. وعلى هذا وتشرع الصلاة قبل العصر، وقد ورد أنه كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم، يعني يصلي ركعتين ركعتين. هذا ثابت كما عند الترمذي بإسناد حسن وصححه الشيخ الألباني. وثبت عند أبي داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وحسن إسناده الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. فهذا يدل على أنه يستحب صلاة أربع ركعات قبل العصر. هذا حديث حسن: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. فهذا يدل على أنه يستحب صلاة 4 ركعات قبل العصر، لكن أهل العلم لم يجعلوا ذلك من السنن المؤكدة، بل من السنن التابعة للصلوات المستحبة غير المؤكدة. هل للعصر سنة بعدية؟ ذهب جمهور العلماء إلى عدم مشروعية السنة بعد العصر، وقد سئل الإمام أحمد عن الركعتين بعد العصر فقال لا أصليهما، وقال ولا أنكر على من صلاهما. وذهب ابن حزم إلى أنهما سنة، وذلك لورود بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. سمعت الحديث ده قبل كده؟ هذا حديث في البخاري ومسلم، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وأورد ذلك عن أكثر من 20 صحابية، ابن حزم في المحلة أورد ذلك عن أكثر من 20 صحابية، لكن جمهور أهل العلم إلى عدم مشروعية ذلك، وإنما يشرع في هذا الوقت أن يصلي صلاة ذات سبب، كأن يصلي مثلا تحية مسجد أو يقضي صلاة قضاء حاجة أو نحو ذلك من الأمور التي يكون لها سبب. أما التنفل المطلق فلا، لأنهم أولوه حملوه على غير ذلك، حملوه على أنها صلاة ذات سبب. بعض أهل العلم قالوا أن هذا كان قضاء لسنة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بعد العصر وقضى سنة الظهر، حملوه على ذلك جمعا ما بين الأحاديث. سنة المغرب، قبل المغرب يستحب صلاة ركعتين غير مؤكدتين لعموم قوله بين كل أذانين صلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في البخاري صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء، لأنه لو قال صلوا قبل المغرب ركعتين هكذا لكان واجبا، لكن لما قال لمن شاء تبين أن هذا الأمر ليس على بابه وأنه يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب لقوله لمن شاء. أما بعد المغرب فقد تقدم في حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة صلاة ركعتين بعد المغرب وهما مؤكدتان، ويستحب فيهما قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. سنة العشاء، ركعتان قبل العشاء غير مؤكدتين وركعتان بعدها مؤكدتان كما تقدم في الأحاديث. سنة الفجر، ركعتان قبل الفجر مؤكدتان، ويتعلق بسنة الفجر أمور. أولا يستحب ويسن تخفيفها. أمنا عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين كانت تقول كان صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، فهذا دليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يتجوز فيهما، فيسن تخفيفها وتتأكد المحافظة عليهما سفرا وحضرا. ففي الحديث الذي في الصحيحين أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. ويسن قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية لثبوت ذلك كما في صحيح مسلم، أو أن يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية 136 من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية 52 من سورة آل عمران، ثبت ذلك في صحيح مسلم. ويسن الاضطجاع بعدهما، وهذا يكون في البيت وليس في المسجد. الاضطجاع بعدهما لما ثبت في الحديث عن أمنا عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قالت في رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، حديث في الصحيحين. واختلف أهل العلم في حكم هذا الاضطجاع، وأصح ما قيل في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام بأنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر، وهذا هو الذي اختاره الإمام ابن العربي المالكي وصححه الشيخ ابن عثيمين. هناك سنة الجمعة والعيدين، وسيأتي إفراد هذا في محله من كلام المصنف. إذن هذه الصلوات المقيدة بعض منها سنن الرواتب فصلناها، فبعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه الكسوف ثم الوتر ثم صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح. وأما النوع الثاني فيشرع في الليل كله وفي النهار ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. مسألة الثالثة، ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع. ابتداء، صلاة النافلة جماعة هل هي مشروعة مطلقة؟ ينفع تصلوا السنن الرواتب جماعة؟ الحديث في الصحيحين عن عتبان بن مالك أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. هنا بيشتكي أنه عنده ما يقوم عذرا من عدم إتيانه للمسجد، وأنه أحيانا المطر يحول بينه وبين السير ولا يستطيع إتيان المسجد، فأراد أن يتخذ مكانا في بيته مصلا يجتمع فيه أهل البيت أو جيرانه ويصلي بهم، يعمل مصليا، يعمل مسجد ملحق ببيته. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا؟ قال سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. الظاهر أنه دول ما كانوش فريضة، فصلى بهم نافلة، وحين ارتفع النهار فهذا يدل على أنه صلى في وقت الضحى. وصح في الحديث صلاة عبد الله ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وعن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. هذه الأحاديث تدل على جواز صلاة النوافل الجماعة، لكن هذا لم يكن في السنن الراتبة التابعة للفرائض، كذلك لا تتخذ عادة تشبه الفريضة، إذ لم يكن هذا من عادته صلى الله عليه وسلم ولا من عادة أصحابه رضي الله عنهم. إذن الدليل على عدم صلاة الراتبة كذلك أننا لم يأتي عندنا دليل صحيح صريح في مثل ذلك، وإن اقتصرنا على ما ورد به النص لكان خيرا لنا. إذن تشرع صلاة النافلة جماعة، وتسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف لورود فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مسألة الرابعة في عدد الرواتب. الرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفرائض، وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض كما بينا. عدد الرواتب مرت بنا هذه المسألة أنها في حديث ابن عمر 10 ركعات حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. فسأل ابن عمر أخته أمنا حفصة عن ذلك، فبينت له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا الوقت ركعتين. ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا أو إلا بني له بيت في الجنة. هذه العشر المذكورة سابقا هي ويزاد كما بينا قبل الظهر 4 ركعات بدل ما كان في حديث ابن عمر ركعتين فقط. حديث أم حبيبة الذي ذكرناه سالفة، أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. ولما ثبت في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. قلنا آكد هذه الرواتب ركعات الفجر، وهما سنة الفجر القبلية، لقوله صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا في صحيح مسلم، ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين ولم يكن يدعهما أبدا. ننتقل إلى صلاة الوتر، المسألة الخامسة، حكم الوتر وفضله ووقته. حكمه سنة مؤكدة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. قالوا هذا هل معناه الوتر بمعنى صلاة الوتر، أم معناه الوتر بمعنى الأحاد من الأرقام كما هو معلوم؟ هذا الحديث يشمل هذا وذاك، إن الله وتر يحب الوتر، وقال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ووقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الوتر سنة مؤكدة، هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء لما ثبت من حديث علي رضي الله عنه إن الوتر ليس بحتم، من كلام علي رضي الله عنه أنه قال إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني رواه أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح. وعند النسائي الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوتر ذهب الجمهور إلى أنه غير واجب بل سنة، لكن خالفهم أبو حنيفة في هذه المسألة فقال أنه واجب، بل روي عنه أنه قال أنه فرض. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. استدل الأحناف بحديث أبي أيوب الوتر حق على كل مسلم، فقالوا كلمة حق دي تدل على الوجوب، لكن العلماء الذين قالوا بسنيته قالوا كلمة حق لا تدل على الوجوب، هذا ليس بحجة على الوجوب، لأن كلمة حق تعني ما هو أوسع من ذلك. والأدلة على عدم الوجوب بيناها من حديث علي، وأيضا أحاديث فرضية الصلوات، لأنها لو كانت فرضة لقال النبي صلى الله عليه وسلم ست صلوات فرضهن الله عز وجل على العباد، إنما قال خمس صلوات فرضهن الله عز وجل على العباد. حديث علي عند أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح، صحيح الشيخ الألباني. لكن هنا فائدة، قال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. إذن حكم الوتر سنة مؤكدة، ويجوز صلاة الوتر على الراحلة، الإنسان راكب طيارة أو راكب سيارة أو سفينة أو نحو ذلك، فإنه يسن أن يصلي صلاة الوتر عليها، وهذا من الدليل على عدم وجوبها، لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة إلا عند الاضطرار لذلك. إذا كان الإنسان يستطيع أن هو يقوم لأدائها، يعني يركن العربية ويصلي، فينبغي أن يصنع ذلك. إنما إذا كان لا يستطيع أن يوقف هذه السيارة فالأمر مختلف، طبعا الطائرات والسفن شأن آخر، ده بالنسبة للفريضة. إنما من الدليل على أنها سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أنه أوطر على بعيره، أوطر على بعيره. مسألة الثانية، وقت صلاة الوتر قلنا إنها ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء، فيجوز صلاة الوتر في أي ساعة من ساعات الليل، وذلك من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر. وكانت أمنا عائشة تقول من كل الليل قد أوتر صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، ولا ينبغي أن يدعه حتى يصبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. لكن إذا طلع الفجر فلا وتر، إذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. وفي الحديث الذي رواه ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. لكن الأفضل بطبيعة الحال بالنسبة لوقت صلاة الوتر أن يصليه آخر الليل. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد. ومن وثق بقيام من آخر الليل هو متعود أنه يصحى في الوقت ده فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، هذا في صحيح مسلم. فإن خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، لحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي عند النسائي بإسناد صحيح أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني بصلاة الضحى والوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر متى توتر، قال أوتر قبل أن أنام، فقال لعمر متى توتر، قال أنام ثم أوتر، فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة، وقال لعمر أخذت بالقوة. هذا فيما يخص وقت صلاة الوتر. قال الحافظ ابن حجر وأصرح منه يعني في الدلالة ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره أن ابن عمر يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. طيب إذا كان كذلك يعني أن صلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، وقلنا يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، وأن تأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل أفضل لما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هل يشرع صلاة الوتر في الليل مرتين؟ يعني رجل أوتر قبل أن ينام وأراد أن يجعل آخر صلاته وترا فقام فصلى شيئا من الليل ثم أوتر مرة أخرى، هل هذا يصح؟ هذا لا يصح. الحديث طلق ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، وهذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. طيب إذا صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي من الليل بعد ذلك، فهل له أن يصلي؟ نعم له أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر مرة أخرى. قال الإمام الخطابي في معالم السنن معنى الحديث أن من أوتر ثم بدا له أن يصلي بعد ذلك فلا يعيد الوتر، وهذا قول جمهور العلماء. وقال الحافظ العراقي وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء أن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره بل يصلي شفعا شفعا حتى يصبح. طيب المسألة السادسة، صفة الوتر وعدد ركعاته. الوتر أقله ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل، هذا في صحيح مسلم. ولحديث ابن عمر الماضي قريبا صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فيجوز أن يوتر بواحدة، ويجوز الوتر بثلاثة ركعات، لما في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وتجوز هذه الثلاث بسلامين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته ثم بعد ذلك يوتر بواحدة. وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد، لحديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، يعني ليست على صفة صلاة المغرب. هنا لا تصلى بتشهدين وسلام واحد، وإنما تصلى بتشهد واحد في آخر الصلاة حتى لا تشبه صلاة المغرب، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الركعة الأولى يصلي بالفاتحة ويقرأ، ثم بعد ذلك يصنع هذا في الركعة الثانية، ثم هو لا يجلس بعد الثانية للتشهد ويقوم للثالثة مباشرة، ما فيش تشهد أوسط، إن يصلي الثلاث ركعات يقرأ في كل واحدة منهن بالفاتحة وسورة، ويستحب أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، والثالثة بقول هو الله أحد، وفي آخر الركعة الثالثة كما هو معلوم وبتشهد واحد يختم هذه الصلاة. طيب، ينفع يصليها سبعا وخمسا لا يجلس إلا في آخرها، يعني زي ما صلى الثلاث ركعات هيصلي الخمس ركعات، هيصلي في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة، وكذلك في الثانية، وكذلك في الثالثة، وكذلك في الرابعة، في كل ذلك يقرأ ولا تشهد بين ذلك، ويأتي في الخامسة فيقرأ لكن بالفاتحة وسورة ويتشهد ويسلم. له بعد ذلك أن يوتر بما شاء، إما أن يصلي خمسا بهذه الطريقة أو سبعا بهذه الطريقة، وهذه من السنن يعني المهجورة الصلاة على هذه الطريقة. ورد الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يعني عمل صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات مثنى مثنى مثنى مثنى، ثم بعد ذلك أوتر بخمس فصلى 13 ركعة. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. إذن عندنا كم صورة؟ الصورة الأولانية يوتر بركعة واحدة، الصورة الثانية يوتر بثلاث ركعات يصليها متصلة بتشهد واحد، أن يصليها ركعتين شفعة وركعة وترة بكل ذلك ورد الحديث، يصلي الوتر بخمس ركعات أو سبع ركعات لا يفصل بينهن بسلام، لحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. ينفع يصلي الوتر بتسع ركعات متصلة، عندنا في صحيح مسلم حديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها سئلت أنبئينا عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين قبل صنيعه الأول فتلك 9 يا بني. كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، يبقى بيصلي إيه؟ الصلاة وراء بعض بصورة من الصور التي يصلي بها صلاة الليل. يعمل ايه؟ يصلي 8 ركعات زي ما قلناهم في الأربعة وزي ما قلناهم في الستة، يصليهم بفاتحة وسورة ولا يجلس في شيء منها كده تمام لغاية ما نوصل للركعة التامنة فيها صلى الله عليه وسلم. دي في سورة انه يصلي 9 ركعات متواصلة او 7 ركعات متواصلة. لو صلى بسبعة او 9 عندي سورة هي لأدائها، ان اصلي 6 ركعات في الركعة الستة اجلس. قالت لا يجلس فيها الا في الثامنة او السادسة، لانه في رواية عند ابي داود انه كان يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم اذا اوتر ب7 ركعات لم يجلس الا في السادسة. يبقى يجي في الستة او يجي في الثامنة. وقالت فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض. هنا يذكر الله ويحمده ويدعوه طبعا على سورة الصلاة، يبقى هنا يكون متشهدا، إذن يجلس فيها ثم بعد ذلك ينهض ولا يسلم، يجيب الركعة 9 أو 7 ثم يقوم فيصلي ويقعد يذكر الله ويحمده ويدعوه. ده الدليل على أنه كان تشهد، يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، أكثر ما ورد في ذلك 9 ركعات. يبقى خدنا كده صفة الوتر. القراءة في الوتر يقرأ كما قلت في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، في الثالثة قل هو الله أحد، لما ورد في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وله أن يقرأ مع قل هو الله أحد المعوذتين لما ورد في سنن الترمذي والحاكم في مستدركه، وحسن ذلك الترمذي وله شواهده وحسنه كذلك الحافظ ابن حجر، من أنه يشرع أن يزيد مع قل هو الله أحد قراءة المعوذتين. الذكر بعد الوتر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر قال سبحان الملك القدوس، والحديث يرفع صوته في الآخرة يمد بها صوته، وله أن يزيد رب الملائكة والروح. هذه الزيادة عند الدارقطني بإسناد صحيح. ورد عنه صلى الله عليه وسلم حديث عند أبي داود والنسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذاك، يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ليس برفع للصوت، يأتي في الآخرة فيرفع صوته سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. هل يشرع القنوت في صلاة الوتر؟ نعم، فإن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الحاجات دي، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم حفيده شيئا قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي رواية ولا يعز من عاديت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا القنوت سنة في الوتر، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع. ثبت في حديث عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال عبد الرحمن بن أبزة صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. هذا يكون في أي وقت؟ في قنوت النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة ك كما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل 70 من القراء، فلما ينزل بالمسلمين نازلة من النوازل حادثة من الحوادث الجلل يشرع أن يقنطوا هكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. إذن قنوت النوازل ينفع قبل وبعد بلا إنكار، احنا عادة بنعمله بعد الركوع. هذا ورد وهذا ورد. الأول ورد عن عمر وقلت رواه البيهقي بإسناد صحيح، والثاني من فعله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين. قنوط الوتر بقى، الفت ده كان قنوط النوازل. القنوط في الوتر الثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن كما بينا أن يقوله إذا فرغ من قراءته قبل الركوع، وثبت القنوط قبل الركوع وبعد الركوع عن جماعة من الصحابة. ينفع نقنط هنا قبل الركوع وبعد الركوع؟ نعم ثبت ذلك. يبقى قبل الركوع ثابت في الحديث الذي رواه الحسن، وثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب قانتوا بعد الركوع، وثبت عن ابن عمر وابن مسعود أنهما قانتا قبل الركوع. إذن القنوط جائز أنه يكون قبل الركوع، جائز أنه يكون بعد الركوع، والقنوط جائز في جميع السنة ولا يختص بالنصف الأخير من رمضان. بعض الناس بيشغف في هذه المسألة ويقول أنه ثبت عن جماعة من السلف مشروعية القنوط في النصف الأخير من رمضان، وهو مذهب الحنابلة وبه قال مالك والشافعي. لكن الثابت عن أبي حنيفة والصحيح من مذهب الحنابلة أنه يشرع في جميع السنة. ليه؟ لأنه ليس هناك دليل على تخصيص النصف الأخير من رمضان، فالأرجح جوازه في جميع السنة. تمام؟ يبقى ينفع نقنط في جميع أوقات السنة. طيب، كل ده كنا بنتكلم عن الوتر وأحكامه حضرا، فما شأن من لم يوتر من الليل؟ ما حكم قضاء الوتر؟ احنا قلنا من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. أقول أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا وتر له، قال الحافظ هذا محمول على التعمد، أو أنه لا يقع أداء، مش معناه لا وتر أنه هو لا يقضي. والحديث التي ذكرناه أنه إذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وبعض أهل العلم قالوا لم نجد في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه. فيقال لهؤلاء إذا تعمد الإنسان تركه لا يصح قضاؤه، أما إذا فاته بسبب نوم أو نسيان فيجوز قضاؤه متى استيقظ أو تذكر في أي وقت كان، يجوز له أن يقضيه. الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار 12 ركعة، وبهذا يكون قد جعل قضاء الوتر شفعا. هم كان بيصلي 11، فبالتالي لما صلىهم 12 يبقى جعل قضاء الوتر شفعا. وهذا الحديث قال الإمام الشوكاني يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات، وذكر أقوال الصحابة والتابعين والأئمة ومنهم الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك. قالوا أنه يمتد إلى الظهر، لأنه في بعض الألفاظ يصليهما من الضحى. طيب، عند القنوت هل يرفع الإنسان يديه؟ لما يقنط يرفع يديه ولا لا؟ الدليل الصحيح في ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روى ذلك البيهقي بإسناد صحيح أنه كان يرفع يديه في الدعاء. أما قنوت النوازل فثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين الذين قتلوا 70 قارئا. ولما سئل الإمام أحمد هل يرفع الإنسان يديه في القنوط قال نعم يعجبني. وقال أبو داود رأيت أحمد يرفع يديه. قال وكانوا يلعنون الكفر في النصف، يعني في النصف الثاني من رمضان، وهو ده اللي خلى بعض الناس تقول إنه هو في النصف فقط. كانوا يلعنون الكفر في النصف فيقولون اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين. فهذا كله على قنوت النوازل، حدث ذلك منهم في هذا الوقت وليس فيه تخصيص. هل يشرع مسح الوجه بعد القنوت؟ هل يشرع مسح الوجه بعد القنوت؟ الحديث الوارد في مسح الوجه ضعيف. قال شيخ الإسلام إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه لأن المسح باليدين عبادة تحتاج إلى دليل، فلا يمسح الإنسان وجهه بعد دعاء القنوت. وأيضا لم يصح حديث بمسحهما بعد الدعاء عموما في أي وقت كان. هل يشرع القنوط في الصلوات في غير الوتر، في غير الوتر والنوازل؟ هل يشرع، هل يشرع القنوط في صلاة الفجر كما يصنع بعض الناس؟ ناقش هذه المسألة وأطال فيها العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد، ويحسن أن تراجعوا ذلك فيه. وقال أن بعضهم يقول أن فعله سنة وأن تركه سنة. وخلاصة هذا البحث في هذه المسألة أن الأولى تركه لعدم ورود الحديث الصريح الصحيح في ذلك. أما عند النوازل فالقنوت سنة. وهل قنوت النوازل يختص بالإمام الأعظم يعني برئيس الدولة ومن في منزلته، أم كل إمام في الصلاة، أم كل مصلي؟ اختار شيخ الإسلام أن القنوت يكون لكل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، يعني لا تختص بصلاة الجماعة فقط. طيب هل يشرع تأمين المأمومين خلف الإمام في القنوت؟ قال الإمام أحمد الذي يعجبني أن يقنط الإمام ويؤمن من خلفه، لورود ذلك من كلام ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بعد أن يقول سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. طيب قالوا برضو إذا كان الدعاء فيه طلب وثناء فالصحيح أن يؤمن في الطلب، أما في الثناء فليس فيه تأمين. يعني إيه؟ يعني إذا قال الإمام إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت يسكت المأموم، مفيش بقى يشهد ولا حقا، مفيش كلام ده خالص. فهذا من الأخطاء الشائعة أنهم يقولون عند إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فيقولون حقا، وحينما يقول إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت يقول نشهد، فكل هذا خطأ لا أساس له في السنة. هو فقط له أن يؤمن عند الطلب، يعني لما يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا فيقولون آمين، إنما في الثناء على الله حينما يقول مثلا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك يسكت. طيب إن كان لا يسمع دعاء الإمام لبعد أو غيره فيقنط المأموم وحده، انتوا واقفين ورا خالص ومستمعين حاجة، ينفع تقنطوا لوحدكم؟ ينفع تحصل الكلام ده، مرة واحدة الكهرباء قطعت واحنا في القنوط مثلا ومستمعين هو بيقول ايه من دعاء، فيشرع ذلك. طيب دعاء القنوط للنوازل ينبغي أن يكون مناسبا للنازلة، فمن الخطأ في قنوط النوازل يقول اللهم اهدني في من هديت، يا عم ده في الوتر. في قنوط النوازل اللهم عليك بكذا، يدعو على الظلمة ونحو ذلك. طيب دعاء ختم القرآن في الصلاة ما حكمه؟ قال الشيخ ابن عثيمين: دعاء ختم القرآن في الصلاة لا أصل له ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة. أما في غير الصلاة فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن ثبت عن أنس أنه كان يجمع أهله ويدعو، ورد ذلك في سنن الدارمي والطبراني في الكبير، وأورد ذلك النووي في أداب حملة القرآن. طيب لو واحد جمع المغرب والعشاء، ماشي، جمع تأديب، ينفع يوتر بعده ولسه العشاء ما ادانتش؟ ينفع؟ يجوز أن يصلي الإنسان الوتر بعد أن يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم، لأنهما الآن صار كالوقت الواحد له، يعني المغرب والعشاء بالنسبة له كأنه وقت واحد، فكأنه كده في وقت العشاء، فيجوز له أن يصلي الوتر بعده. في الدعاء هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء؟ نعم يشرع ذلك. كان أبي بن كعب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر بن الخطاب، فورد ذلك عنهم، فهذه زيادة مشروعة لعمل السلف بها، كذلك قال الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصلاة بعد الوتر والقراءة فيها، بعد الوتر يجوز الصلاة بعدها؟ احنا قلنا كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بعد الوتر ربما يقرأ بإذا زلزلت الأرض أو بقول يا أيها الكافرون، يعني ركعتين خفيفتين، هكذا صنع صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه صلى 11 ركعة ثم بعد أن أوتر صلى ركعتين خفيفتين قرأ فيها بنحو ذلك، إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. احنا قلنا بشكل عام يجوز، يجوز ويجوز أن يطيل. المسألة السابعة: الأوقات المنهية عن النافلة فيها. هناك أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثنى، وهي أوقات خمسة. الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريبا، ويقدر بالوقت حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة. فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن عبسة: صلي صلاة الصبح ثم أقصر، أي امتنع عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. يبقى احنا عندنا أوقات النهي: أولا بعد ما يؤدي صلاة الصبح إلى شروق الشمس حتى تطلع الشمس، الوقت ده وقت نهي عن الصلاة، وبعد كده من وقت شروق الشمس المكتوب عندنا في النتيجة ده نسيب ربع ساعة أو تلت ساعة. ليه ربع ساعة أو تلت ساعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطلع الشمس بمقدار، قالوا بمقدار رمح، قد ايه حسبوها؟ قالوا تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة. الوقت الثالث عند قيام الشمس حتى تزول الى جهة الغرب، يعني حتى تقوم الشمس. قيام الشمس معناه ارتفاعها، ان ترتفع في الافق، وهذا اللي هو قبل صلاة الظهر برضو بربع او تلت ساعة، لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يبقى برضو وقت اللي ما بين الشروق لغاية التلت ساعة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وقبل الظهر بتلت ساعة، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب، يعني حين تميل للغروب، وده الوقت الرابع اللي هو من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. الوقت الخامس إذا شرعت في الغروب محصورة في ثلاثة أوقات، وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم الغروب. يبقى تقدير الكلام كالتالي: انه ايه هي اوقات النهي عن الصلاة؟ قلنا دلوقتي من بعد اداء صلاة الفجر وحتى تشرق الشمس، هذا الوقت ينهى فيه عن الصلاة النافلة المطلقة. الوقت الثاني وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، بعد الفجر حتى تطلع الشمس ينهى فيها عن الصلاة وعن الدفن ولا لا؟ الحديث لسه قارينه من شوية، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يبقى من بعد الفجر حتى تطلع الشمس ينفع نقبر فيها ولا لا؟ ما ينفعش عند الشروق. يبقى نبين الأمور تاني، من بعد الفجر حتى تطلع الشمس ما ينفعش نصلي. طيب من وقت شروق الشمس لغاية ربع ساعة أو تلت ساعة ما ينفعش نصلي وما ينفعش إيه؟ نقبر، ما ينفعش ندفن فيها. طيب حين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بربع ساعة تلت ساعة، والبعض بيقول حتى عشر دقايق، يعني احنا بناخد بأقصى الأمور احتياطا ربع أو ثلث ساعة. طيب هذا الوقت ينهى فيه عن الصلاة وهل عن الدفن أيضا؟ أيوة ينهى فيه عن الدفن أيضا. طيب بعد العصر لغاية وقت المغرب ينهى فيه عن الصلاة ولكن نقبر. طب وقت الغروب ينهى فيه عن الصلاة وعن الدفن، اللي هو برضو يزداد، يعني كأن الوقت اللي ما بين العصر للمغرب فيه وقتين، وقت اللي هو من بعد أداء الصلاة أصلا ووقت اللي هو قبيل المغرب. هنا الوقت ده لا نقبر فيه وينهى فيه ويتأكد النهي عن الصلاة. طيب ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم، وفي حديث عمرو بن عبسة فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن الحكمة من ذلك هي مخالفة أصحاب الجحيم، هذا عن وقت طلوع الشمس وعن وقت غروب الشمس. أما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي في هذا الحديث فقال فإن حينئذ تسجر جهنم، فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، كذا أن يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر ويقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر مثلا، وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة جنازة، تحية مسجد، صلاة كسوف، كذلك قضاء الفرائض الفائتة، فله أن يصلي في أي وقت حتى أوقات النهي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني فإن ذلك وقتها، ولأن الفرائض دين واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.